كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا. الرؤية أنواع كثيرة، ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية التي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنسه الرؤية التي يختص بها المؤمنون، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفها. آداب ضرورية في العلم والمناظرة. وهنا آداب تجب مراعاتها. واحد منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. اثنان، ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله، وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمن يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. ثلاثة، ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين. أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا. الثاني أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقدر من المخلوقات وما يستقبح الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته. فكذلك هنا لو قال ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، أو قال إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام اللفظ الأول، فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة، وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب، فالواجب ترك العقوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، رواه أبو داود. ولا سيما إذا آل الأمر إلى شذ طويل وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشذ الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. وإذا اشتبع الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، انتهى. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ قال الشيخ العلامة شمس الدين ابن القيم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فسمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأني أراه. قال ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت ربك فقال رأيت نورا، وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس